صفة النبل وعنوان السوية في زمان غمرته الجاهلية وسمو النفس في عهد وضيع ودليل الخير للنفس الزكية ورياض الروح في تدبأ أرض وشعار الحرة الأصل الأبية فخمار البنت منجاة بعصر اعتقت فيه ثياب البشرية إنما الحرة من تضحي حياء ليست الحرة من كانت بغية إنما الحرة من تضحي حياء ليست الحرة من كانت بغية ليست الحرة من كانت بغية إنه حصنك يا أخته دوما فاحفظي نفسك في الحصن أخيا إنه أنت فإن ضاع غدوت وجبة جاءت إلى الذئب شهية طلبوا تحريرك فاعتقلوك جثة بين البرايا هامشية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية ليست الحرة من كانت بغية سواموك عبر إعلام أثيم همسوك بالنداءات الخفية فاحذري يا أخت أن تصغي لقول يهدم الإيمان فيك يا صبية واهتفي يا أخت فيهم لست أرضى بسوى الإسلام دينا وحمية إنه يا طالب النجم حجابي لا يساومني به غير المنية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية إنما الحرة من تغضي حياء ليست الحرة من كانت بغية ليست الحرة من كانت بغية أنت يا أخت أولي الأخلاق مهد أنت للأعداء أصبحت القضية رسم الأعداء كيما يقتلوك بدهاء وخفاء وروية قتلك يا أخت في سلب حياك ليس بالسيف ولا بالبندقية أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنية أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنية أنت للإسلام في الأعداء سهم وعلى الإسلام إن رمت الدنية فاحفظي نفسك في الحصن أخيّا.